الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك. وإذا لم تكن ثيابه طاهرة ولم يكن موضع صلاته طاهرا أعاد، وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد، وإن صلى وفي ثوبه. عندي أو الحمام أو الحش أو معاطن الإبل. عجيب، عندي زيادة ما في. أشوف نسخة المغنية شيخ، عندي في نسخة المغنية موجودة يا شيخ. أو الحمام أو الحمام في كل نسخ. نعم. وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد، وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد، إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا أو قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب. وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة، وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس، إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء والمني طاهر. وعن أبي عبد الله. نعم. مني والمني ما يخفف يا شيخ. مشدد. والمني طاهر. وعن أبي عبد الله رواية أخرى أنه كالدم، والبولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء، وإذا نسي فصلى بهم جنبا أعاد وحده، والله أعلم. الزركشي موجود ولا في أحد معه الزركشي؟ شوف الحمام يقول ها؟ أي هذه نسخة المتن معروفة لمعنى، ولا علق الشيخ بشيء، والشارح شرح كلمة الحمام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك. باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك. في شروط الصلاة التي تقدم ذكرها: الطهارة من الحدث، والطهارة أيضا من النجاسة. الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة على ما تقدم، سواء كانت في البدن أو في الثوب أو في البقعة، فإذا وجدت النجاسة لم تصح الصلاة، سواء كانت في بدن الإنسان أو في ثوبه أو في بقعته التي يباشرها بالصلاة. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا لم تكن ثيابه طاهرة وموضع صلاته طاهرا. سمعنا إعادة الكون المنفي في الجملة الثانية: إذا لم تكن ثيابه طاهرة، كذلك لم يكن موضع صلاته طاهرا أعاد. لماذا؟ لأنه تخلف شرط من شروط الصلاة: وثيابك فطهر. واللفظ يشمل التطهير الحسي، يدخل فيه دخولا أوليا التطهير الحسي من النجاسة، ويشمل أيضا عموم الأحوال سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. والتطهير داخل الصلاة لا شك أنه أوجب وآكد من التطهير خارج الصلاة. اللفظ يعم: وثيابك فطهر، يعم ما كان داخل الصلاة وما كان خارجها. فإذا كان اللفظ عاما وجاء في الصلاة ما يؤكد هذا الأمر بقدر زائد من النصوص والقواعد العامة تقتضي أن يكون المصلي على أكمل حال وموضع صلاته طاهرا، إذا لم تكن الثياب طاهرة وموضع صلاته طاهرا، لا بد أن يكون موضع الصلاة طاهر، طهارة البقعة لا بد منها، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا، وقد أمر برفع الحدث ووصف معنوي، فكيف بما يتعلق بالخبث وهو أصل أو وصف حسي تمكن إزالته؟ أعاد، لماذا؟ لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة، الشرط ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، فحكم الصلاة معدوم مع وجود أو مع عدم الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط أو وجد ما يناقضه أخل بالمشروط، وموضع صلاته طاهرا، بقي البدن، ما نص على بدن لا يباشرها، لا لا، لكن لا يباشرها يفصلون فيما إذا وجد في طرف شيء ينجر، إذا جر ما يباشره اختلفون في هذا، لكن إذا لم يباشر النجاسة في موضع صلاته كانت بعيدة عنه، هذه لا تؤثر. لو حمل النجاسة، إذا حمل النجاسة، أولا حمل الآدمي والحيوان الطاهر هذا لا يؤثر إذا كان طاهرا، ليست عليه نجاسة، لأن ما في بطنه معفو عنه. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بن زينب كما في الصحيحين وغيرهما، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وفي جوفها ما في جوفها، لكنه معفو عنه. وهنا أمر يجب التنبه له، كثير من الناس يحمل الصبي ويصلي به ويطوف وحامله مع أنه متنجس، ويظن أن عدم ملابسة النجاسة لوجود ما يمنع من حفاظة ونحوها يظن هذا كافي، هذا لا يكفي، إذا تعدت النجاسة موضعها أثرت فصار حاملا للنجاسة، النجاسة هذه منفصلة عن محلها، فإذا انفصلت عن محلها أثرت، وتجد الإنسان يطوف بالصبي وهو متنجس، وقد يصلي به إذا بكى حمله من أجل أن يسكت، وقد يكون فيه على فرجيه نجاسة. ومن باب الاستطراد، بعضهم يشدد في أمر هذه الحفائظ وأنها يجب أن تتفقد باستمرار، لأن الفقهاء يقولون يحرم مكثه فوق حاجته، فلا يجوز له أن يترك الصبي يمكث فوق حاجته، هو الفقهاء ينصون على ذلك، يحرم مكثه على حاجته، يقول أيضا الصبي مجرد ما توجد هذه النجاسة وهذه الحاجة تزال. نعم، الضرر ضرر، لا لا، الضرر طبي، هو طبي طبي، ضرر، لا لا، هم ينصون على الضرر أنه ضار مضر بالصحة. النجاسة على البدن تقدم ذكرها في أبواب الطهارة، وأنها يختلف حكمها فيما إذا وجدت على أحد السبيلين أو على غيرهما، والخلاف الذي تقدم ذكره لصحة الوضوء أو التيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار معروف، تقدم بحثه. على كل حال، إزالة النجاسة لا بد منها، ولذا يقول إذا لم تكن ثيابه طاهرة وموضع صلاته طاهرا أعاد إذا نسي. أما إذا لم يعلم بها البتة حتى صلى هذا ما عليه شيء، أو علم بها في أثناء صلاته ثم تخلص منها بما لا يخل بصلاته فإن هذا لا يضر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وأخبره أن في نعله قدرا فخلعه، لكن لو ترتب على ذلك عمل كثير عليه أكثر من ثوب، وفي ثوبه الذي يلامس البدن يحتاج إلى أن يخلع البشت ثم يخلع الكوت ثم الثوب ثم الفنيلة، ثم يترتب على ذلك أيضا انكشاف عورة. إذا كثر هذا وطال خل بالصلاة، وإلا إذا تخلص منه بما لا يخل بصلاته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بنعله صلاة صحيح. لكن إذا علم بها، يعني إذا لم يعلم بها ولا علم إلا بعد الصلاة هذا ما فيه إشكال، لكن إذا علم بها ثم نسيها أو جهلها، معروف كلام الحنابلة أنه إذا علمها ثم جهلها أو نسيها أعاد، أنه يعيد. لكن المرجح أنه النسيان ما دام حكمه مرفوع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا أنه لا شيء عليه ما لم يتعمد، لكن عليه أن يتخلص من النجاسة فورا لا سيما إذا غلب على ظنه النسيان ليخرج من العهدة بيقين، وهذا فيه نوع تفريط. وكذا إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد. إن صلى في المقبرة، في حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. بعض الفقهاء يجعل العلة النجاسة، النجاسة، ولذا يفرقون بين المقبرة المنبوشة والمقبرة غير المنبوشة. فالمقبرة المنبوشة اختلط ترابها بدماء الموتى وصديدهم، وغير المنبوشة يرون أن لا إشكال فيها. وعلى هذا لو فرش فراشا في المقبرة ولو كانت منبوشة على كلامهم صلاته صحيحة. والعلة في النهي عن الصلاة إلى القبور خشية النجاسة أو لما يغلب على الظن من النجاسة، وليس الأمر كذلك. فالآدمي لا ينجس بالموت، الآدمي لا ينجس بالموت سيما المؤمن، لكن العلة كونه وسيلة وذريعة إلى الشرك، وقد أوصدت جميع الأبواب الموصلة للشرك وجميع الذرائع التي من خلالها يقع الإنسان المسلم في هذا الذنب العظيم. فالعلة نجاسة الشرك المعنوية وليست النجاسة الحسية، لأن المحظور لا يرتفع إذا فرشنا في المقبرة فراش وصلينا عليه ولو كان طاهرا ولو كان سميكا ولو بلطنا المقبرة لو فرشناها بطين جديد، لأن الوصف المؤثر كونها مقبرة وفيها قبور، يعني حال كونها مقبرة. أما إذا نبشت هذه القبور وصارت لا أثر لها فإن الصلاة صحيحة، فقد كانت الأرض التي أقيم عليها المسجد النبوي كانت فيها قبور المشركين. أحسن الله إليك، صلاة الجنازة في المقبرة، صلاة الجنازة جاء ما يدل على صحتها، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر صلاة جنازة، وأما غير صلاة الجنازة فلا، يبقى على النهي. لا تصلوا إلى القبور، قد يقول قائل أننا لا نستقبل هذه القبور، لكن ماذا عما لو استدبرناها، لو استدبرت القبور؟ نعم، الحكم واحد لأن صلاة في مقبرة. والعلة قائمة. نعم، ما دام الاسم قائم فالعلة قائمة. يعني لو كانت أرض كبيرة وفيها قبر أو قبران وأراد أن يصلي في زاوية بعيدة لا تسمى مقبرة، ما ينفع، لأنه في حيز المقبرة في داخلها، في داخلها. والمسألة كبرى، يعني من كبار المسائل ومن عظائمها. النهي صحيح وثابت، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولا أن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر، في الحديث الصحيح. وإن ذكر عن الإمام مالك أن المراد بالجلوس هنا الجلوس لقضاء الحاجة، وكان ابن عمر يتوسد القبر ويضطجع عليه، معلق في البخاري. على كل حال، هذه الأقوال لا عبرة بها مع قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ويثار في ما دام أقيم المسجد على القبر فورد القبر لا بد من نبشه. لا، ما يصلى فيه، لا يصلى فيه، لأنه يأخذ حكم المقبرة. العلة موجودة، العلة موجودة، لكن هل النهي يقتضي التحريم فقط أو يلزم من هذا التحريم البطلان؟ التحريم لا إشكال فيه، لكن يبقى هل يلزم منه البطلان أو نقول الجهة منفكة؟ الذي عليه أئمة الدعوة أن الصلاة باطلة في المسجد الذي فيه قبر. ها إيه، هو يثار حول الإشكال في وجود الحجرة النبوية وإدخالها في المسجد، ويستدلون بذلك على أن القبور وجودها في المساجد لا تؤثر، وبعضهم يرى شرعية ذلك من خلال الاستدلال بهذه القضية. لكن لا شك أن إدخال الحجرة في المسجد خطأ من الوليد بن عبد الملك، وأنكر عليه في وقته، لكنه مع ذلك هو مسألة المسجد النبوي أظن يكون لها نظير، باعتبار أنه لا يوجد سابق ومسبوق. يعني القبر ما دفن في المسجد، والمسجد أقيم قبل، ولم يطرأ القبر على المسجد، فلا يقال إذا كان المتقدم المسجد ينبش القبر، أو إذا كان المتقدم القبر ينبش يهدم المسجد، لكن إخراج الحجرة من المسجد متعين. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور إلى إخراجها، لئلا يكون لأحد مستمسك. وأما صحة الصلاة في المسجد النبوي فهذه تتابعت عليها الأمة و فعلوها كابر عن كابر، وهم علماء الإسلام، ولا يذكر عن أحد منهم أنه أمر بإعادة، باعتبار أن الحجرة متميزة. ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أجيبت دعوته، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأحيطت الحجرة أو أحيط القبر بثلاثة الجدران بحيث لا يتمكن أحد من استقبالها، ولقد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة جدران. هذا كلام القيم، وأن الدعوة أجيبت. لكن من يرى واقع كثير من المسلمين يرى أنهم يصرفون له شيء من حقوق الله جل وعلا عند قبره، حتى وجد من يسجد تجاه القبر. وهل نقول أن السجود ما حصل للقبر لأن القبر لا يمكن الوصول إليه؟ النية لو سجد بالهند ونيته اتجه للنبي عليه الصلاة والسلام أشرك. النية هنا يعني ما في فرق بين أن يكون بجوارها وبعيدا عنه. لا، والآن بعد أن دخلت في سور المسجد من عهد الوليد بن عبد الملك، فلا شك أن العمل خطأ، ولم يوافق عليه وانكر عليه في وقته. و على كل حال، هذا الخطأ لا يؤثر في صلاة المصلي، لأن الأمة منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا وهم علماؤها وأئمتها كلهم يصلون في المسجد النبوي. والإخبار عن الأحاديث التي فيها فضل الصلاة في هذا المسجد يلزم منها الصحة، يلزم منها الصحة. على كل حال فيه أن أقول فيه ما يثار حول المسجد النبوي، ولا سيما البلدان التي ابتليت ببناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد. وهناك جهود ولله الحمد مبذولة في أقطار المسلمين لإخراج هذه القبور من هذه المساجد، وأفلح بعضها وأخرج بعضها، ولا يزال الباقي يحتاج إلى مزيد من عناية وتبصير للناس في ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا وهو أعظم الواجبات. نعم، ما دام في سور المسجد فهو في المسجد، ما دام في سور المسجد فهو في المسجد. نعم، ها الأموي فيه، يقولون فيه قبر، يقولون فيه قبر يحيى. على القول بعدم الصحة هذا أمر مشكل وخطير، وكثير من بلدان المسلمين في مساجدهم قبور، ويعز على الذي له صاحب التحري بالنسبة لعقيدته وأصل دينه، يعز عليه في بعض الأقطار أن يجد مسجد ما فيه قبر، وحينئذ يصلي منفردا في أي مكان آخر. المسجد السابق على القبر، أهل العلم يقولون ينبش القبر، ينبش، يجب أن ينبش ويخرج عن المسجد، والعكس إذا أقيم مسجد على قبر لابد أن يهدم. هذه مسألة، الحكم للسابق منهما. المسألة الثانية، لو لم يكن في المقدور فعل هذا الأمر، لولا تعطل هذه المساجد كما يفتى به بأن الإنسان يبحث عن مكان ليس فيه قبر، ولو اقتضى الأمر أن يصلي في بيته إذا لم يجد. نعم، له درس، لكن هذا مبني على صحة ما يذكر أنه فيه القبر، فكأن الشيخ ما ثبت عنده، أو ممن ما دام في السور فهو المسجد، في السور في المسجد، في المكان الذي يصح الاعتكاف فيه هو في المسجد. مثل نفسه ما يصلي فيه دام داخل السور، إلا أن بعضهم يفرق بين ما إذا كان باب هذا المسكن وهذا المنزل يفتح إلى المقبرة أو يفتح إلى المسجد أو يفتح إلى السوق إلى الشارع. إذا كان يفتح إلى الخارج على هذا القول أنه تبع الخارج، ولذلك قالوا عن المنارة بالنسبة للاعتكاف، قالوا إذا كانت تفتح على المسجد يصح الاعتكاف فيها، وإذا كانت تفتح إلى السوق الشارع فإنه لا يصح الاعتكاف فيها. كل على نيته، من صلى يظن أن فيه قبرا يأثم، ومن صلى من غير علم بالقبر مع وجوده حقيقة لا إثم عليه. نظير من وطئ أجنبية يظنها امرأته، أو وطئ امرأته يظنها أجنبية. على كل حال كل ونيته، الأمور بمقاصد. من قصد هذا المسجد لأن فيه قبر فلان، لأن فيه قبر فلان وهو في الحقيقة ليس فيه شيء، هذا يأثم لهذا القصد. نعم، كيف؟ عموم لا تصلوا إلى القبور، لا، النهي عن الصلاة في المقبرة ولو استدبره. لو نظرنا إلى العلة ووقوع كثير من فئام من المسلمين بالشرك بسبب هذا. وهل يقتصرون على الصلاة؟ يطوفون. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا، ولو لم يعظم المسألة وسيلة إلى الشرك. شلون؟ المسجد هو السابق، لا بد أن ينبش القبر، لا بد أن ينبش القبر. والله المستعان. يعني فيه مؤلف لأحمد بن الصديق الغماري في مسألة بناية المساجد والمشاهد على القبور، وأورد تساؤل أو سؤال في مقدمة الكتاب، وهو معروف أنه قبوري صوفي يميل إلى الرفض وعدو لأئمة السنة وعلمائها، فلا عبرة بكلامه، لكن كلام شنيع في هذا الكتاب، كلام في غاية السوء، وروائح الشرك تفوح صلى الله العافية، ومظاهر عبادة القبور يعني متمثلة في هذا الكتاب. والمسألة مسألة استدراج، تبدأ من شيء يسير إلى أن يقع في الشرك الأكبر وهو لا يشعر. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه، وكذلك الكتاب كتاب الله وسنة النبي، جاءت بالنصوص القطعية التي فيها حماية لجناب التوحيد وسد وإيصاد جميع الذرائع الموصلة للشرك، وهذا من أعظمها. وكذا إن صلى في المقبرة أو الحش، الحش الأصل فيه البستان، لكن هذه البساتين بما فيها من أشجار غير مثمرة، لما يحوطها من أشجار غير مثمرة صارت مقصد لقضاء الحاجة، ثم صار هذا اللفظ يطلق على محل قضاء الحاجة، نقلت حقيقته الأصلية إلى محل قضاء الحاجة، كما هو الشأن في الغائط. الأصل في الغائط أنه المكان المطمئن من الأرض، ثم أطلق على ما يوضع فيه على ما يقولون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. الصلاة في المقبرة أو الحش، الحش لا شك أنه نجس ومكان مأوى للشياطين، وإذا منع من الكلام فيه والذكر فلم تمنع الصلاة من باب أولى. أو الحمام كما جاء في بعض النسخ، الحمام المؤلف اقتصر على المقبرة والحش والحمام كما في بعض النسخ ومعاطن الإبل، لأن هذه جاء فيها نصوص خاصة، وترك بقية المواطن السبعة التي جاء النهي عن الصلاة فيها، وذلك لعدم صحة الخبر فيها، فاقتصر على ما صح فيه الخبر وما فيه زيادة على معنى ما في صح فيه الخبر. فالمقبرة صح فيها أحاديث، الحش أعظم من المقبرة وأعظم من الحمام وأعظم من معاطن الإبل. معاطن الإبل جاء فيها أن نصلي في مرابض الغنم، قال نعم، قال نصلي في مرابض الإبل، قال لا. هل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لنجاستها؟ لا لنجاستها، لأن أرواثها وأبوالها طاهرة. الذي يقول بنجاستها يقول أيضا بنجاسة أبوال الغنم وأرواثها، يلزمه أن يقول لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم. نعم، هذا القول معروف عند الشافعية وغيرهم، أن بول ما يؤكل لحمه وروثه كله نجس، لكن في حديث العرانيين الذين اجتووا المدينة واستوخموها أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشرب من ألبانها وأبوالها، والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على دابته وإذا قالوا إن دابته معصومة من أن تلوث المسجد فماذا عن غيره؟ أم سلمة طافت على الدابة وغيرها منهم من طاف راكب، فمثل هذه إذا تصور ذلك في حفظ ناقة النبي عليه الصلاة والسلام أن تبول، فماذا عن دواب غيره عليه الصلاة والسلام؟ والمرجح الذي يسنده الدليل الصحيح أن أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه كله طاهر. إذا كان بول الإبل وروثه طاهر وجاء النهي عن الصلاة فيه، إذا كانت ما ينهى عن الصلاة فيه لنجاسته الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة لنجاسته، سواء كانت النجاسة حسية أو معنوية. لكن إذا كانت إذا كان النهي عنه لا للنجاسة، مثل معاطن الإبل، مثل معاطن الإبل لا للنجاسة وإن لأمر غير النجاسة، إذا صلى الإنسان في معاطن الإبل صلاة صحيحة ولا باطلة؟ هو ما أخل بشرط، فلم يعد النهي إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فالقاعدة تدل على أن الصلاة صحيحة. هو ما نهي عن الصلاة، نهي عن الصلاة في هذا الموضع، وهذا الموضع طاهر ما فيه ما يخالف الشرط ولا ما وليس فيه ما يعود إلى الذات، بل النهي لأمر الخارج لما يخشى من أذاها، لأنها جن أو خلقت من جن أو كذا. المهم أن هذه أمور النهي ثبت وصحيح ما في إشكال، لكن هل النهي هذا مؤثر على العبادة وهو لا يعود إلى ذاتها ولا إلى شرطها؟ نعم إيه. نعم، يعني لو صلى النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الذي نام فيه عن صلاة الفجر، أو صلى غيره، أو إنسان نام في مكان وفاتته صلاة ما حس إلا بطلوع الشمس، تصح صلاة ولا ما تصح؟ صلاة صحيحة. لكن هل نطرد علة وجود الشيطان في هذا المكان الذي بات فيه ونام عن الصلاة، أو نقول إنه ما يدري كان فيه شيطان ولا ما فيه شيطان؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ولا ينطق عن الهوى، ها؟ إحنا ما ندري في شيطان ولا ما في شيطان، وإلا لازم أن يهجر البيت كله، هم ينتقل للمكان الثاني ويجي الشيطان الثاني بعد، لسيما بعض الناس يعني لعدم اهتمامه في الصلاة تفوته باستمرار. ومثل هذا معاطن الإبل، فالنهي هنا يقتضي التحريم لكن الصلاة صحيحة. يرد على هذا الحمام، الحمام ما فيه نجاسة لكنه محل مستقذر تزال فيه الأوساخ، هذا الأصل وهذه علة وجوده، تزال فيه الأوساخ. ها شو هو لا يخل، لكن هل النهي من أجل هذا؟ لأن العلة لها أثر في صرف النهي، يعني بعض النواهي أو بعض الأوامر تصرف لأن العلة لا تقتضي الوجوب ولا تقتضي التحريم في النهي، بعض الأوامر تصرف لأن العلة لا تستلزم التأثيم. نعم. لا، عن الصلاة من عن الصلاة في هذا المكان، في هذا المكان. ولذا يختلفون في الصلاة والدار المغصوبة، الدار المغصوبة يختلفون فيها. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى النهي هل يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج. من قال ببطلانها قال البقعة شرط، ولذا لا يجوز أن يصلي في الهواء لا في أرجوحة ولا في غيرها. يعني أن تفترض أن شخصا ربط بعضديه في شجرة وأراد أن يصلي في الهواء، بلا شك الأصل الاستقرار. ولذا بعضهم يكره حتى الصلاة على الإسفنج، لأن فيه فاصل، والفاصل فيه فراغ بينه وبين الأرض، وهذا لا شك أنه زيادة في التحري. نعم، ليش؟ الطائرة فيها استقرار وفيها شيء يمكن الاستقرار عليه، لكن ما لا يستقر كالأرجوحة أو كما لو ربط الإنسان على بعضديه مثلا بشجرة أو علق في سقف أو شيء من هذا، فالبقعة لا شك أن وجودها شرط واستقرارها لابد منه. نعم، إيه؟ خوف، مواطن خوف، خوف. الآن أكثر ما علل به أنها جن، وأنها لا يؤمن شرها على المصلي، لا يؤمن شرها على المصلي، وقد يكون العلة غير معقولة تعبدية فلا يتعداها إلى غيره. وكل موطن خوف لا سيما إذا وجد غيره الخوف مخل بلب الصلاة. إيه؟ نعم، دعنا من لا لا لا، الخوف من بالنسبة للإبل أن تعرض له بسوء، لأن الإبل قد يصدر منها ما يضر، وهذا كثير عند من يعاشره، يعني بكثرة نجد هذا إنسان رمحته دابة، وهذا إنسان ضربته الدابة، وهكذا. نعم، على حسب العلة، على حسب العلة، يعني هل لكونها معاطٍ أو لكونه يعني أو خوف الضرر من هذه الإبل. أما من قول من يقول كالشافعية أن السبب النجاسة، هذا لا وجه له، لأنهم يجيزون الصلاة في مرابض الغنم وهي مثلها في الحكم، فيبقى عندنا إما خوف الضرر منها وهي لا يؤمن شرها، الإبل لا يؤمن شرها. وين؟ إيه، يحضرها شياطين. هي هي. لا لا لا، ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم. إذا قلنا محظورة، هل المحظورة المعاطن أو الإبل؟ لأن الوصف المؤثر إذا تعقب متضايفين لا نستطيع أن نقول أنه للمضاف أو للمضاف إليه. فإنها محظورة، قد يقول قائل أنها المقصود بها المعاطن الذي هو المضاف، وقد يقول قائل أنها محظورة يعني الإبل. لكن عفوا يا أحسن الله، نعم، ما يؤيد أن المراد الإبل قال فإن على ظهري كل واحدة منها شيطان. جاء في الخبر أنها جن خلقت من جن، وإن كان فيه كلام، لكن ما في شك أن التفريق بينها وبين غيرها من الدواب لا سيما الطاهرة يدل على أنها لذاتها فيها شيء. ها؟ لذاته لا لذاته، يعني إذا عاد النهي إلى ذات العبادة مثلوا بذلك كصوم يوم العيد أو السجود لصنم. صوم يوم العيد بذات منهي عنه، يعني قد يلتبس الحقيقة، تلتبس الحقائق في المسميات فيطرد الحكم على ما يهجم على الذهن. يعني عندنا في عرفنا إطلاق الحمام على محل قضاء الحاجة، على محل قضاء الحاجة، وهذا ليس بمراد إذا جاء الحمام في النصوص، لا يراد به هذا، وإنما هو موضع الاستحمام وتنظيف البدن. وكانت الحمامات العامة موجودة ما زالت في الأقطار، وإن كانت عندنا لا وجود لها، عندنا لا وجود لها، يوجد حمامات الآن في بعض الجهات للتنظف في بعض الفنادق أو في بعض المحلات، ويوجد لها مراكز الآن لكن ما كانت موجودة عندنا ولا تعرف. وهذا هو الذي يجعل هذه الحقيقة تلتبس عند بعض الناس لأنها لا وجود لها، فلم تميز عن موضع قضاء الحاجة. ولا بد من معرفة حقيقة اللفظ الوارد بالنص، لأنه قد يرد لفظ في القرآن له أكثر من حقيقة، له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية وله حقيقة عرفية، ثم يفسر بحقيقة لا تناسب بإحدى الحقائق وهي غير مقصودة. أو في السنة، يعني لو يقول شخص عنده زكاة فيعمد إلى شخص غني لكنه لا ينفق على نفسه، فيقول هذا منصوص عليه في القرآن، هذا محروم المسكين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق المعلوم هو الزكاة، للسائل والمحروم يقول هذا محروم. طيب عنده الملايين، قال محروم منصوصا عليه. نقول نعم هذه حقيقته العرفية، أما حقيقته الشرعية تختلف اختلافا جذريا. مثل هذا هو الذي حرم نفسه فلا يستحق شيئا من الزكاة، إذا حس بالاضطرار إلى ما يقوم بحياته أكل اشترى. على كل حال كون الحقيقة العرفية تختلف مع ما جاء في النصوص، الحقيقة العرفية لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. قال وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت، يعني وإن كانت شيئا يسيرا، يعني من النجاسات التي لا يعفى عن يسيرها. وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت، يعني بول مثلا، وإن قلت عند الحنابلة أن ما لا يدركه الطرف لا يعفى عنه، أمثال رؤوس الإبل الإبر، أمثال رؤوس الإبر لا يعفى عنه، وهكذا عند الشافعية. الحنفية يعفى عن اليسير عندهم ولو كانت النجاسة مغلظة كالبول، قدرون ذلك بالدرهم، الدرهم البغلي قياسا على ما يبقى بعد الاستنجاء، قياسا على ما يبقى بعد الاستنجاء. يقول وإن قلت إلا أن يكون ذلك النجس دما أو قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب، لأن الدم يعفى عن يسيره، ليس حكمه حكم البول. وفي المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسأل عن المذي هل يعفى عن يسيره كالدم أو لا كالبول، قال إلا أن يكون النجس ذلك النجس دما أو قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب. البول والغائط هذه مفروغ منها، كان لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، لا يستتر من بوله، يدل على التشديد وأن عامة عذاب القبر من هذا، يدل على التشديد في أمره. لكن الدم، الدم المسفوح لا شك في نجاسته، وكذلك دم الحيض جاء الأمر بغسله وحته والعفو عن أثره إذا لم تستطع إزالته، والأثر دليل على وجود بقاء شيء منه، إذا وجد أثر لون مثلا صفرة ما زالت دليل على وجود شيء منه، فدل على أنه يعفى عن يسيره. وكذلك القيح من باب أولى لأن أصله الدم تحول إلى القيح، يسيرا مما لا يفحش بالقلب، لأنهم يقولون في مبطلات الطهارة الخارج الفاحش النجس من البدن، يعني غير ما يخرج من السبيلين، الخارج الفاحش النجس، خارج النجس الفاحش لابد أن يكون فاحشا، يعني لا يكون قليلا يسيرا لا يفحش. ولذلك قال إلا أن يكون ذلك دما يسيرا مما لا يفحش بالقلب، فرد هذا إلى قلب الإنسان ونظرته إلى هذا النجس قلة وكثرة، ورده إلى ما يقوم بالإنسان، وكل إنسان بحسبه. ولا شك أن الناس يتفاوتون ويتباينون في تقدير هذه الأمور تباينا كبيرا، منهم الموسوس الذي يتردد في لا شيء الموسوس، ومنهم الجزار الذي يباشر الدماء المسفوحة، فتجده مع كثرة الإمساس يقل عنده الإحساس. فهل المرد إلى قلب كل إنسان أقول الجزار هو ديانة ينظر هل هو فاحش ولا فاحش، والموسوس ينظر والمتوسط ينظر؟ المقصود أن المؤلف رده إلى ذات الإنسان، ومنهم من قدر ذلك للجميع، إما بالقطرات في الدم أو بالمساحة أو ما أشبه ذلك، ومنهم من رده إلى العرف، فما كان في عرف الناس فاحشا فهو فاحش، وما كان غير فاحش بل يسير فإنه حينئذ يسير. والنصوص المطلقة سواء من الكتاب أو من السنة مردها إلى العرف، لأنه إذا لم يوجد حقيقة لا لغوية ولا حقيقة شرعية يرجع إلى الحقيقة العرفية. والمراد بالعرف عرف المجتمع المتدين، لا المجتمع المتساهل أو المجتمع المفرط، المقصود المتدين على الجادة، لا من لديهم شيء من التشديد أو شيء من التساهل والتفريط. لأن بعض المجتمعات دخلتها المؤثرات فصارت الأمور عندهم عادية، يعني مثل من ذهب إلى بلد من بلدان المسلمين وجد عندهم المنكرات الظاهرة، استعظم هذا الأمر لما جاء إلى بلده قال أبشروا كلكم بالجنة. لا شك أن المعاصي بسبب اختلاط المسلمين بغيرهم وبسبب الاستعمار صارت في كثير من بلدان المسلمين يعني شيء لا يبالوا ويتعاطونها من غير نكير، والله المستعان. المقصود أن مثل هذا يرد فيه إلى العرف، العرف الباقي على فطرته، العرف الباقي على فطرته. نعم. ها؟ التحديد إذا لم يمكن الرد إلى العرف، لكن إذا وجد عرف مجتمع متدين باقي على فطرته، قد يقول قائل إن عدم التحديد والرد إلى العرف نعم يؤدي إلى الفوضى والضياع، يعني كما قيل نظيره في تحديد مسافة القصر وحقيقة السفر ومدة السفر، إنهم قالوا إن عدم التحديد يؤدي إلى تضييع العبادة، لا سيما وأن الناس في الجملة كثير منهم لا يحسن التعامل مع هذه الأمور، يعني تترك تحديد السفر لشخص لا يعرف حقيقة السفر، أو تترك تحديد هذه النجاسة التي يعفى عن يسيرها لأناس اختلطوا بغيرهم وصاروا يقلدونهم ويعجبون بهم ممن يزاولون النجاسات من غير نكير بل قد يتدينون بها، هذا لا يمكن رده إلى العرف المتغير. أما العرف الباقي على فطرته فهذا هو الذي يرد إليه. نعم. دمش الطائر وهو مسفوح، مسفوح ولا غير مسفوح؟ غير مسفوح طاهر، دم الحيوان الطاهر غير المسفوح طاهر، لأن حمل المطلق على المقيد إجماع، حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا مقيد، واتفق في الحكم والسبب فحمل المطلق على المقيد اتفاقا. نعم. نعم. هل المحل يطهر أو لا يطهر ويعفى عن الباقي؟ يعني ما يبقى بعد الاستجمار مما لا يزيله إلا الماء، هذه حقيقة الاستجمار المجزي، أن لا يبقى في المحل شيء تمكن إزالته بغير الماء. هل يطهر هذا المحل أو نقول أن المحل ما دام بقي شيء يزيله الماء هو نجس لوجود النجاسة ويعفى عنه؟ وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا عرق كونه ناشف لا شك أنه لا تنتقل النجاسة منه، لكن إذا عرق أو انغمس في ماء أو جلس في ماء قليل هل نقول أنه ينجس لوجود النجاسة المعفو عنها أو نقول أن المحل طهر وليس بأيدينا إلا ما فعلنا واتقينا الله جل وعلا ما استطعنا وما دمنا نصلي به فالصلاة أعظم؟ يعني مثل ما قيل لابن عباس في وطئ المستحاضة، قال الصلاة أعظم، ما دام تصلي وش اللي يمنع من وطئها؟ أحسن الله إليك. أسطح الحشوش يصلى عليها، يسأل كثير بيارات الصف الصحيح صلت عليها. يعني ما الأسطح؟ أسطح الأماكن التي نهي عن الصلاة فيه. ها شو أنت في عازل في فاصل، ها أو استقبالها، افترض الحمام في جهة القبلة من المسجد وفي كذا حائل، لكن هل الصلاة فيها؟ هم ينصون على أسطحة الحمامات وسطح الكعبة وسطح كذا، ينصون عليها، لكن ما يظهر المانع إطلاقا. الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار. هل هذا في ما عرفت حكمته وعلته؟ هل هذا فيما عرفت علته وحكمته؟ لا ما يضر إن شاء الله. نعم. الصلاة في الكنيسة أجازها جمع غفير من أهل العلم، وهو ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه صلى، وعن جمع من الصحابة، ومنهم من منع لوجود الصور، وإلا فالأصل أن حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يشمله، لكن لوجود الصور. وجود الصور يؤثر أو لا يؤثر؟ ها؟ ومع ذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح بالكعبة، صلى عام الفتح بالكعبة، لكن هل وجدت الأصنام وقت الصلاة أو أخرجها وكسرها؟ نعم. إلين منهم من يقول أن الصلاة في مكان اللي فيه صور غير مؤثرة، لأن النبي صلى في جوف الكعبة وفيها الصور، لكن ما في ما يدل على أن تحطيم هذه الأصنام كان بعد صلاته. والتقدم في إزالة النجاسة في النجاسة في الأول أنه يكره تسخين الماء بالنجاسة خشية أن يصل إليه من دخانه شيء، وإذا كان ماء نجس أو عين نجسة فالدخان هذا إذا اجتمع منه شيء فهو منها جزء منها. هذا ها لا بد من نضحي كما جاء في حديث علي، انضح فرجك وتوضأ، نكمل الأسبوع القادم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.